يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعلم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. اللهم اجعله لنا نورا وإماما وهدى ورحمة. في آية الكرسي الآية 55 بعد المئتين قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أظن وصلت إلى قوله تعالى في صفة العلم، يعني هذه كلها صفات إلهية ذكرها سبحانه وتعالى. أكيد ما ذكر كل الصفات لأن إنسان أو كل المخلوقات تتقاصر وتعجز عن إحاطة بمعنى هذه الصفات. وإذا لاحظتوا يعني هذه الصفات التي ذكرت في سورة في آية الكرسي في نظري يظن الإنسان اشتراكه مع الله سبحانه وتعالى في هذه الصفات، ولا يوجد اشتراك في الحقيقة إلا بالاسم فقط. يعني بتقول علم علم، بتقول حياة حياة، بتقول شفاعة شفاعة، لكن لا يوجد اشتراك إلا في الاسم. فهنا الكلام على صفة العلم في قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. أقول لكم بصراحة، يعني كنت أنا أتصور أن العلم الإحاطي مستحيل بالنسبة للمخلوقات، لكن هو لما نص سبحانه وتعالى أنه ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء دل على وجود علم إحاطي. طبعا هذا العلم الإحاطي عندما تقارنه بعلم الله سبحانه وتعالى لا يوجد أصدق مثالا مما قال سيدنا الخضر سيدنا موسى، قال له: أرأيت علمي إلى علمك إلى علم سائر ما خلق الله، ما نقص ذلك مما من علم الله إلا كما ينقص إلا كما نقص هذا الطائر من الماء أو كما قال. يعني مثال على العلم الإحاطي القرآن اللي هو من حيث الكلمات والأحرف محدود العدد، يقول سبحانه وتعالى: في تبيانا لكل شيء، أو يقول سبحانه وتعالى: ما فرطنا في الكتاب شيء. هم في علم إحاطي مع المحدودية في الكلمات قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل كلام الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. يعني هون صحيح أنا بستعمل نفس الأحرف نفس الكلمات نفس العبارات، لكن الفرق بين هذا الاستعمال وذاك وتلك العظمة كالفرق بين الخالق والمخلوق. واضح فيه. هذا مثال على العلم الإحاطي. في مثال آخر على العلم الإحاطي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ضربه الله تعالى ضربة بين كتفيه وجد بردها بين يديه فعلم كل شيء وتجلى له كل شيء. يعني هون ما أفهمه أنا أنه صلى الله عليه وسلم عنده علم إحاطي بالمخلوقات وليس علما إحاطيا بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف. هون قوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، في كلام على العلم الإحاطي. وأنا نظري مع أنه نحن خلقنا أشياء اسمها موسوعات أو قديما كان يخلها مجلات، ظني أنا أنه يمكن كثير أو أكثر الناس يعيشون ويموتون وليس عندهم شمة من العلم الإحاطي، واضح كيف؟ يعني ما عندهم إدراك لكنه ومعنى العلم الإحاطي الذي ذكره الله سبحانه وتعالى هنا، واضح كيف؟ يعني هون يوجد، أنا لا أستطيع أن أنكر، يوجد علم إحاطي عند المخلوق، طبعا هو محدود كمحدوديته وليس هو مطلقا كعلم الله سبحانه وتعالى، واضح كيف؟ يعني لما قال سبحانه وتعالى، عجيب النظم القرآني، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني الشيء المستقبلي والشيء الماضي، واضح كيف؟ يعني نحن سكان هالزمان هذا وهالعصر، مر أمامنا فيما أعتقد ليلة قبل يوم أو يومين، الخلاف يعني بالتقويم، حتى بالتقويم في خلاف، عنا شايفين قديش نحن جاهلين، واضح كيف؟ إنه يا أما الليلة الماضية أو الليلة التي قبلها، نزل فيها العلوم الإلهية، نزلت لهذا العام، واضح كيف؟ نزلت من اللوح المحفوظ الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب علمي في خلقي إلى يوم يبعثون، واضح كيف؟ بيقولوا إجمال، الله أعلم شو هو الإجمال، يمكن يكون الإجمال الذي كتب به القلم أحسن من التفصيل الذي أنا أفصل به، مو يمكن، أكيد يعني أحسن من التفصيل الذي أفصل به. بعدين بكل سنة ورد يعني ببعض الروايات أنه يكتب فيها الحاج ويكتب فيها الأرزاق، تكتب فيها من يموت، أو يمكن أوفى ما يقال فيها كما قال سبحانه وتعالى، ماذا قال سبحانه وتعالى؟ حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، شو بعدها؟ فيها يفرق كل أمر حكيم، واضح كيف؟ يعني إذا أنا بدي أخذها ببساطة على مستواي، أنا كم واحد بعرفه توفي بالسنة الماضية، واضح كيف؟ هدول نزل الأوامر، نزل الأوامر لملك الموت اللي نسميه سيدنا عزرائيل، نزل إنه هذا باليوم الفلاني بتاخده، شايف كيف؟ وعليها قص أمور كثيرة، يعني نحن لأنه بهمنا الموت كثير منفكر بهالأمر، لكن هو كل أمور حياتية كذلك، واضح كيف؟ وفي أمر أهم للموت، يا ترى في ناس خسروا دينهم بهالسنة هي الماضية بكشف الحسابات تبع السنة، يعني خسر دينه، أنا بالنسبة لي أنا والله بتمنى موت 100 مرة ولا أخسر ديني، لاحظت كيف؟ بتمنى، لكن أنا أرجو من الله ألا يمتحني بذلك، واضح كيف؟ إنه الإنسان يسحب منه كل هذه الأمور ولا يسحب دينه، ليش؟ لأنه كما قرر العلماء إنه هو دينه أهم شيء عنده، لكن نحن هل نعيش نحن في زمان يسلب فيه الدين، يسلب فيه أمور كثيرة، في ناس سلبت منهم الصحة، في ناس سلب منهم الرزق الذي أتأوي، منين هذا شلون هذا مكتوب في علم الله في خلقه عندما أمر القلم، طبعا علم الله سبحانه وتعالى أوفى وأعلى وأجل، لكن هون في تعين المخلوقات، اكتب علمي في خلقي إلى يوم يبعثه، بعدين بتلاقي في كشف حساب، واضح كيف؟ هذا جرى قبل ليلة أو ليلتين، كشف حساب عن كل شيء. شلون الله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلنا، وتالي الآية الأخرى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنا برأيي ما في تعارض، ليش؟ لأنه القرآن له إنزالات كثيرة، واضح كيف؟ إنزاله إلى عالم الفرق، إلى الألواح المحو الإثبات، كان في ليلة النصف من شعبان، إنزاله كما قال سيدنا ابن عباس إلى السماء الدنيا، بيت العزة في السماء الدنيا، كان في ليلة القدر، واضح كيف؟ التي هي على رأي الأكثرين في رمضان، لكن في بعض العلماء منه الحنفية قال ليست هي في رمضان فقط، واضح كيف؟ فهذه التنزلات، وحتى في رواية تؤيدها ذكرها أظن السيوطي بالإتقان، نسيت من القائل بها ومن راويها، على أنه القرآن نزل على 20، يعني بكل سنة من 20 سنة كان ينزل القرآن، هذا بفسر معنى ما حدث ليلة أمس أو الليلة التي تليها في تلك الليلة المباركة التي سبقت الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واضحة كيف الفكرة؟ يعني هون الواقع علم الله سبحانه وتعالى، مثل ما مثله سيدنا الخضر، بحر محيط، لا لا لا، لكن سبحانه وتعالى له تجليات، يعني هذا الحديث حتى يعني الذين يضعفون أحاديث ليلة نصف شعبان. أنا قرأت لبعضه بيحسن هذا الحديث وحده بدون مساعد، حديث سيدنا معاذ بن جبل: يطلع الله ليلة نصف من شعبان فيغفر لخلقه إلا بمشرك أو مشاحن. يا حرام، والله شيء مؤذي. يعني قديش في شحناء بيتنا، قديش في مشرك بالنسبة للماضيين يعني واضح فيه. هلا بالنسبة لنا اختلطت الأمور، شايف كيف؟ شو مشرك وشو مو مشرك وكله بده يفوتوا على واضح كيف؟ يعني صرنا نتكلم بكلام غير مسؤول في أشياء كثيرة. وهون شايف بأعظم من أعظم، نحن بالنسبة لنا من أعظم التجليات الإلهية، الله سبحانه وتعالى بيستسلم مشرك. شو بعد المشرك؟ بيستسلم مشاحن. شو ها يعني؟ وين صفاء القلوب؟ وين نقاء القلوب؟ وين المودة؟ وين المحبة؟ واضح كيف؟ حتى في عالم العلم العظيم الذي عرفنا عنه شمة مما يجري في هذا العام، واضح كيف؟ لما يتجلى الله سبحانه وتعالى فيها ما بيغفر للمشاح، لا يغفر المشاح. واضح كيف؟ يعني أنا شلون أنظر إلى هاي فرص؟ شلون انت بتشوف الفرص بحياتك؟ انه والله انا فاتتني الفرصة الفلانية، كنت لح انجح فيها الفحص وما نجحت، كلها عتوظف هون وهي كلها امور. اذا نجحت لما ما نجحت بعد كم سنة بدي يموت الانسان، واضح فيه. لكن هون في فرصة. شو يعني يغفر؟ يغفر يرجى له انه هذا يكون ظاهر عمله من أهل الشقاوة وينقذ إلى أهل السعادة بذلك، بهذه المغفرة التي يطبع الله تعالى فيها. واضح كيف؟ وهذه الاطلاع من الله سبحانه وتعالى متى جرت؟ جرت في هذه الليلة العظيمة التي فيها مو علوم الله. وين علوم الله؟ لكن تصور أنت هلأ قديش في مليارات من المخلوقين، من بني آدم، مو من المخلوقين، من بني آدم على الأرض، بالإضافة لسائر المخلوقين، بالإضافة للملائكة، بالإضافة لكذا، بالإضافة، شايف في كل هدول صار في كشف حساب مين اللي بيموت منهم ومين اللي بده يرزق منهم، مين بالحاج منهم ومين، واضح كيف؟ وأنت لما تنظر له بعد حصوله عجيب يعني هذا الأمر، بعد حصوله بتلاقي بديهي هذا الأمر، قبل حصوله بيكون بالنسبة إليك إما متوقع أو غير متوقع، واضح كيف؟ وفي إشياء يعني هون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الواقع، يعني ماذا أبقت لنا نحن بالنسبة له؟ أنا فلان الفلاني، أنا شو أكثر علم يعني بيهمني؟ بيهمني إنه أعرف مستقبلي وماضي، واضح كيف؟ فلذلك يعني هون الإيجاز العظيم في بيان هذا الأمر شيء عجيب جدا، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. لاحظوا إليه الإشارة في آية أخرى في سورة الأنعام، شو بيقول فيها سبحانه وتعالى: هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا. هذا الماضي شيء بيدوخ، وأجل مسمى عنده مستقبل، وأنت واقف بالنص بيناته. يعني هاي الوقفة بين قضى أجلا وأجل مسمى عنده، هاي وقفة الواقع. أنا عشت السنة الماضية وعشت السنة التي قبلها، وإذا الله كتب لي عمر بعيش السنة الجاية، لاحظت كيف؟ وهي في كلها ما بيتغير فيها الحال، بيكون الماضي فيها بديهي. طبعا أنا لما بصير بهذا السن بصير بنسى أشياء، واضح كيف؟ أمور بجوز الشاب يكون أكثر قوة وأكثر ذاكرة بهذا، في قوله تعالى قضى أجلا أو وما خلفهم، في قوله هنا في آية الكرسي وما خلفهم، واضح كيف؟ وأجل مسمى عنده ما بعرف عنه شيء، ما بعرف عنه شيء. شايف كيف؟ في بعالم الرؤية، في بأشياء أخرى الله سبحانه وتعالى يجعل إطلاعات. واضح كيف؟ أطلع ذلك الملك على كفره أنه بده يجي 7 سنوات شداد وسبع سنوات رخاء وسبع سنوات عجاب، واضح كيف؟ أطلع يعني في إطلاعات تحصل، واضح كيف؟ نحن بغرقنا بالمادة كل هذه الأشياء ننكرها، واضح كيف؟ منظن أنه العلم الإحاطي بكتب الطب الموجودة الآن أو بكتب الكمبيوتر، هاي ما ليست من العلم، هاي مسخرة. ليش هيك مسخرة هاي؟ لأنه هاي بتكون هي مخالفة لما جرى قبل 50 سنة أو 40 سنة أو 30 سنة، وسيخالفها ما سيأتي. واضح كيف؟ وهذا في بعض العلوم بيكون ملموس أمامك تماما، مثل علم الكمبيوتر بتلاقي إذا واحد عنده كمبيوتر من سنة أو سنتين بيقول له هذا صار دقة قديمة، لاحظت كيف؟ لأنه صار في تطورات جديدة. هذا على ما يدل يدل إنه أولا نحن علمنا مو إحاطي، وثانيا يعني علمنا سخيف جدا وما في سخر. بس أنت يا مسلم أنت في عندك علم عظيم جدا، علم العقيدة، علم كيفية الصلاة كذا، هي كلها بتأخذها قطعية يقينية من الله سبحانه وتعالى. أظن أنا أنه غيرك ما عنده هذا العلم، ما في شيء، ابن آدم ما عنده شيء من العلم القطعي العلم اليقيني. أنت الله سبحانه وتعالى الله شرفك وكرمك بهذا، وهذا العلم القطعي والعلم اليقيني بجوز نظنه بديهي، لكن هو ليس بديهيا أبدا. أنا بشوفه مستحيل لولا فضل الله سبحانه وتعالى، مستحيل لابن آدم أنه يكون عنده شيء من العلم اللي هو علم قطعي أو علم يقين، لكن الله سبحانه وتعالى جعله متوفرا لنا. جاي لما بيجي سبحانه وتعالى بيذكر بالقرآن جبريل وميكان، شفتهم ما شفتهم، عرفتهم ما عرفتهم، خلاص شايف كيف؟ الكلام الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ذكر جبريل وميكائيل. بيصير عندك علم قطعي يقيني بدون إيش؟ بدون تجربة، بدون خبرة، بدون شيء. واضح كيف؟ الناس الثانيين بيشتغلوا بالتجربة والخبرة، واضح كيف؟ وبعدين بعد مئات السنين بتبين إنه هالتجربة والخبرة شو هي؟ باطلة. لكن أنا على يقين أنه لو نحن اشتغلنا بالتجارب والخبرة مئات السنين ما بتحسن تنقض وجود سيدنا جبريل ولا وجود سيدنا ميكائيل ولا ما ذكره القرآن. لاحظت كيف الفكرة؟ فهي كمان أمر عظيم. هذا هلأ شو في من المتكرين حتى من اللي يدعون بالإسلام وأنا ما بكفرهم، سمعت يعني مقولات مختلفة، شو بيقول لك؟ يقول لك أنا ما بقبل شيء بالدين إلا بالعقل، أنا كل شيء بدي حاكمه العقل. طبعا هذين هلا مأدبين شوي، شو بيقولوها؟ بيقولوها على إيش؟ على السنة النبوي المطهرة، بيتجرأوا على السنة النبوي المطهرة. شايف كيف؟ بدل ما أعوذ بالله من هالكلمة أنا أكرهها، بدل ما يكذبوا حضرة سيدنا النبي، شو بيقولوا؟ بيقولوا لك الراوي الفلاني والراوي الفلاني. شايف؟ هذول الراوي الفلاني ما بدي احكي عنك، بحكي عن نفسي. شايفي انا والله بعلم الروايه ما بصلي نعله لهذا الرجل. شايفي اذا بدك تحكي على الامام مالك ابن انس او سفيان ابن عيينه انا ما او بخاري انا ما بصلي نعله بعلم الروايه. شايفي لما نحن اصلا بهالدنيا كيف نتعامل؟ لما يكون في شيء واحد والله عنده اختصاص بالكمبيوتر انا بسلم له، ببصم له بالعشره. لاحظ ليش هون كل هذا الشيء نفقده؟ جاي هؤلاء رجال كان عنده هذا الشيء مطروق من الأزل، يعني من قديم الزمان. جاي سيدنا أبو هريرة انتقد في عصره، انتقد سيدنا وقالوا له شلون هيك انت عم تروي الرواية؟ قال له أنا وياك صليت العشاء امبارح. شو أرى الإمام؟ دغري جاب له واقعة. قال له أنا وياك امبارح صلينا العشاء وراء الإمام الفلاني. شو قرأ الإمام؟ أنا بالي مشغول بالبامية والملوخية والخبز والصمون ومدري شو كذا، أنا بدي أعرف شو قرأ الإمام. في واحد ذهنه رايق، شايف كيف؟ لفن الرواية. أنا بحسن قارن نفسي يلي كله هون بندورة وسمنة ومدري شو عم يشرشر مني، عرفت كيف؟ أنا بحسن قارن نفسي بهذا الرجل، مستحيل. لاحظتي؟ وأنا نفسي يعني ما بحكي عن غيره، أنا بحكي عن نفسي، أنا بحترم الاختصاصات الأخرى. ليش هنا ما بتحترم الاختصاصات؟ عرفت كيف؟ بعدين هذا له مغبة. شو المغبة تبعه؟ إذا أنت كل هذا عظمت العقل، لاحظت كيف؟ أنت تصل أو من يأتي بعدك يصل إلى أنه بينكر القرآن أيضا. لاحظت شلون؟ يعني كلما دخل عليها زكريا والمحراب وجد عندها رزقة، هي مخبة في عندها خراستين وحاط غراض وحاط، يعني كلسين ندخل بالسفاهة والتفاهة. بينما السيدة عائشة الله يرضى عنها زوج النبي قال توفي رسول الله وليس عندي إلا شطر شعير في رف لي، فلما طال علي كلته ففدي. شو هالمعاني هاي؟ شو هالحقائق هاي؟ معاني لما لا هاي حقائق لبلا في إمداد إلهي. يعني أنا لو كانت حياتي كلها مادية بحسن أنكر الإمداد الإلهي، بحسن أنكر الإمداد الروحاني الذي يأتي ويظهر في هذه الروح. ما بيصير هذا كله من جزء العلوم، هذا من الأشياء التي ينبغي أن تعلمها، ينبغي أن تعلمها أولا عن ربك سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى مو محكوم بالقوانين اللي أنت بتحطها على نفسك، واضح كيف؟ فلذلك شوف قديش الفرق بين المتكلم الإسلامي الآن الذي يقول أنا كل شيء بحطه على العقل، وبين كلام الإمام الشاطبي اللي قرأنا بالموافقة. شو بيقول الإمام الشاطبي؟ يقول العلم علمي. انتبهوا لهذه النقطة، هي نقطة مهمة كثير. علم عقلي تجريبي، علم نقلي أتاك من القرآن أو من السنة. هذا ما تجرد عن العقل، لكن أنت شو عقلك؟ بإيش استعملت في عقلك؟ استعملت عقلك بأنه هنا أتى بمعجزة فرضخ لها العقل. كل شيء بده يقوله بدك تدقه. لاحظتك إذا كنت صاحب منطق. طبعا في ناس للأسف يعني ما حيصدقوا، بس هدول الناس ما بيصدقوا الصادق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبيصدقوا الكذاب لأنه يمكن على أبوابه نحن، يمكن قرب علينا كثير هذا المسيح الدجال. بكرة بيصدقوا بيقول له أنا ربكم، يلا بيسجدونه، بيقول له كذا فوتوا على الجنة بتكون هي النار، بيفوتوا على الجنة بتطلع هي النار وكذا. عرفت كيف؟ هاي هاي هاي هذا بنظري سخف، وهذه سخرية، واضح كيف؟ بعدين أنا عقلي يعني وين عقلي؟ هذا عقلي، عقلي يلي اتخذت فيه قرارات عديدة وبعدين هلأ تبين خطلها وخطأها. أنا بحسن أحكم على حديث النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الطريقة العقلية التي حكمت بها على نفسي، ولظيت وشقيت بأشياء لأنه أنا فعلتها وهي ما كان لازم أفعلها. شايفة منين أنا فعلتها؟ بالنسبة للعقل، أنا لو استشرت أي واحد منكم كنت قلتوا لي لا تعمل هيك. لاحظت كيف يعني وينه هذا العقل؟ لاحظت كيف يعني عم يصير تمجيد للعقل بحيث انه عم يصادموا في النقد. الامام الشاطبي قسم لك ياهو في قسم، وحتى جاب عليه امثله، جاب عليه امثله قرانيه وجاب عليه امثله حديثيه وغيرها، مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. هي تحسن بيقول هذه الاشياء العقليه يمكن ان تناقش فيها المعتقد وغير المعتقد. الذي يعتقد بصدق بأصدقية هذا الكلام والذي لا يعتقد ممكن تناقشه بهذه الأمور. في حجج عقلية أتت في القرآن الكريم، في حجج عقلية أتت بالسنة النبوية المطهرة، ضرب عليها أمثلة. طيب في أشياء ثانية، أنا والله أنا إذا بدك تتركني مع عقلي شايفي، لو أقعد ملايين سنة وهو مستحيل، لو أقعد ملايين سنة ما بعرف أنه صلاة المغرب تتركها. أنا تشرفت شايفتي أنه الله سبحانه وتعالى أرسل لي رسولا، وهو هيك قال الشاطبي. طبعا ذكر المعجزة، هو بجوز في أسباب أخرى للإيمان، واضح كيف غير المعجزة. فلاحظوا كيف يعني هون يا معشر المسلمين، أنتوا أنا قلتها لكم مرارا، بين أيديكم في ثروة عظيمة، كنز لا يقدر بثمن. شايفتي مغاير يعني شلون سيدنا علي قال بوصف النبي صلى الله عليه وسلم يقول ناعيته لم أرى قبله ولا بعده مثله. أنتوا كلكم يا مسلمين، مو أنتوا يعني ما في مثلكم، لا في مثلكم بتاعي، لكن أنتوا كلياتكم الله سبحانه وتعالى بفضله وجوده وكرمه ومنه ولطفه. وصارت هي الليلة مثل تشبه الليلتين هدول اللي مروا علينا اللي ما بعرف أنواع. لاحظوا مثل منا الله سبحانه وتعالى أذن بإعطاء هذه العلوم، شايف كيف؟ أذن بإعطاء القرآن، أذن بإعطاء السنة، أذن بإظهار دينه الإسلام، شايف كيف؟ أعطاك هذا العلم. أنت والله أنت لو تمكث سنين ما يمكن تحصل على ذلك، شايف كيف؟ فالله سبحانه وتعالى جعل هذا متوفر، هذا الكنز العظيم. نجي نحن بعدين للأسف، أنا بتكلم عن نفسي، نجي نحن بعدين نرغب عنه، شايف كيف؟ نعرض عنه. هذا جبت لي شافت كتاب يعني كاتبه جورج مدري شو اسمه، جورج فوستر مدري هذا، واضح كي بحط له الأولوية، شايف كي بحط انه كلامه مضبوط مع انه ما عنده الانصاف. لاحظت كي بعصر سيدنا النبي ما كان عنده الانصاف، هدول اهل العلم، شايف كيف العلم عظيم جدا. العلم لو لم يكن من شرفه إلا أن كل إنسان بيحب أنه يمدح به ولو كان أجهل الجاهلين، ويكره أن يوصف بنقيضه وهو الجهل، شايفين؟ لكن هذا العلم لحاله ما بيكفي. هذا العلم يحتاج معه لإيش؟ يحتاج لإذعان في القلب، انقياد، شايفين؟ تسمع قال الله، لما الله سبحانه وتعالى أدبنا كيف لما يتكلم سيدنا النبي، طبعا علماءنا ومنه الإمام مالك وغيره قالوا أنه هذا بعصره وبعصرنا هلا، لما يكون الحديث النبوي هيك بدك أنت نوص صوتك، لو صوتك عاد نوصل صوتك كثير واضح كيف بدك تخضع هيك. فهذا الأدب الظاهر شو بده يقترن معه؟ بده يقترن معه أدب حقيقي. شو هو الأدب الحقيقي؟ إذعان وانقياد. لاحظت كيف؟ وأنا بشوفها، ما بعرف إذا أنت توافقني، أنا بشوف إنه هذا أعظم فرق بينه وبين الصحابة. سادتنا الصحابة لعله في كثير منهم ما بيعرفوا كثير من آيات القرآن التي طلعنا عليها، ما بيعرفوا كثير من الأحاديث التي رويت لنا. لاحظوا كيف؟ لكن بإيش إنه بيمتازوا؟ بجوز عنده حديث أو حديثين هو عمل له كمال الإذعان، وأنا لهلا عم رفس. لاحظوا كيف؟ في فرق كبير، في فرق كثير بين معنى. شو معناته؟ معناته بلا تشبيه، أنا ما بحب هذا التشبيه، لكن مثله، لاحظت مثل واحد على الكمبيوتر عم يطلع والله على الشاشة إنه فيها ألوان حلوة، والثاني بيستعمله آلة حاسبة، والثاني بيعرف يطلع من هذا الكمبيوتر، بيعرف يطلع كل العمليات وكل العلاقات وكل شيء بيحسن يعمله فيه. هدول بيستووا بين بعضهم، ثلاثة عندهم كمبيوتر، واحد عم يطلع على الألوان الحلوة يلي بتطلع، شايف كيف؟ والثاني عم يطلع على الآلة الحاسبة. لاحظ ما في تساوي بينه. وهكذا شأننا، القرآن واحد والسنة النبوية المطهرة واحدة والدين واحد، لاحظوا كيف؟ لكن يوجد فرق شاسع بيننا وبينهم. أول من أبرزه هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن بعض الفتن التي ستجري، الله يجيرنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. كان في جالس عنده سيدنا زياد ابن لبيد. من هذا زياد ابن لبيد؟ هذا أول شيء مهاجري أنصاري، هو بني بياضة لكنه هو مهاجري أنصاري. شو يعني نياد؟ وهذاك الرجل ما استنى حتى النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة، هو دغري ترك بيته، ترك رجع راح سكن بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر إلى مكة. بعدين لما رجع صلى الله عليه وسلم المدينة رجع معه، والنبي صلى الله عليه وسلم جاهد له إنه كان من أعلم أهل المدينة. فهذا لما تكلم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذه الفتن، قال له سيدنا زياد بن لبيد: يا رسول الله، والقرآن عندنا يومئذ؟ قال: نعم. قال: والله لا يكون هذا أبدا، هذا مستحيل يصير، ما بيصير. ليش ما بيصير؟ لأنه قاسوا على أحوال، قاسوا على الكمال انقياد والإذعان له. لاحظوا كيف؟ قال له: سكلتك أمك يا زياد، والله إني كنت لأظنك من أعلم أهل المدينة فقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: هذه اليهود والنصارى عندهم كتبهم، فماذا أغنت عنهم؟ واضح فيه؟ يعني في منهم هدول من الطبقة هدول، أتاهم النبي بشحمه ولحمه ودمه، أتاهم النبي قالوا له: لا مو أنت، نحن عم نستنى، خليك عم تستنى، واضح كيف؟ خليه عم يستنى حتى يدخل على النار جهنم بيضل عم يستنى. لاحظت كيف؟ فهون العلم بده جانب آخر. شو بده الجانب الآخر معه؟ كمال الإذعان والانقياد. لاحظت لهذا الشيء الذي أنت شرفك الله سبحانه وتعالى به، ما وصف الله سبحانه وتعالى، بغض النظر هل هذا الوصف عن القرآن أو عن سيدنا النبي، ما قال عن بعض الناس يعرفونه كما يعرفون أبنائهم؟ قالوا هذا لما ما قال. أنا ظني، صلح لي إذا غلط، أنا ظني في كثير مسلمين كما بيعرفوا كما يعرفون أبنائهم. لاحظت كيف؟ لكن شو الفرق بيناتهم؟ الفرق أن المسلم أزعن بكمال الإذعان والانقياد، وذاك ما أزعن ولا انقاد، واضح كيف؟ ولذلك هي النقطة وردت في كتابنا. ماذا قال سبحانه وتعالى؟ هون إجا التفصيل بالقرآن والإجمال بالسنة النبوية المطهرة، يعني خلاف القاعدة. لاحظوا شو قال سبحانه وتعالى في القرآن؟ هي آيات أنا بالنسبة إلي بتمنى لو أقف عند ظهور وعصور لاحظت ما بتنقضى بس بقراءته، لا شو بيقول سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم إكمال الحكي، ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم أشد تثبيتا. هذا كلام الله. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. بعدها إجت آية المحبين: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. أوجزه لك النبي صلى الله عليه وسلم بالأربعين دوام تقرأ شو قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا إيجاز لذلك التفصيل. لاحظت كيف الله عم يقول إنه ما كان إلا قليل منهم، شايف كيف يعني هذا يعني هذا. وهذا طبعا مو كل الحكي، نحن يمكن ما بعرف أن أنتم كلكم على عيني ورأسي، لكن يمكن إذا الحكي إلنا ما فعله أحد منهم. لاحظت كيف كله خالص من هالشغلة. لاحظت كيف نحن عنا اعتراضات وعنا إشكالات وعنا سؤالات وعنا استفهامات وفي عنا أسوأ من ذلك كل شيء هو بعض التغييرات. لاحظت كيف عم نغير بالسنة النبوية المطهرة. سهل التغيير، ليش سهل التغيير؟ هذا حديث مردود وهذا حديث موضوع وهذا ولو كان بالبخاري شو بيعرفوا البخاري؟ هذا البخاري رجل جاهل، أنا بعرف أكثر منه. قيمه هذا الحديث قيمه، شايف كيف يعني؟ يا أما البخاري جاهل يا أما أنت جاهل. بيقول الإمام الشافعي بذلك: ومنزلة الفقيه من السفيه كمنزلة السفيه من الفقيه، فهذا زاهد في قرب هذا وهذا منه أزهد منه فيه. فقال مين الفقيه ومين السفيه؟ طبعا بعلم الحديث الفقيه هو البخاري والسفيه، هذا اللي عم يحكي هذا الحكي. لاحظت كيف؟ هي الخلاصة، هي الحقيقة. يعني طبعا هو بيحط لها غطاء علمي، بيحط لها ستار علمي، لكن هي الحقيقة. عرفت كيف؟ بالحديث النبوي الشريف استطعنا نتغلب. اجينا على القرآن، اصعق القرآن بس ما وقفوا. شو ساووا عند القرآن؟ نعمل له تفسيرات يا سيدي، شايف كيف؟ نبلة هي يعني من ساوية مثلا طيارة هليكوبتر، شايف كيف؟ شو هالمسخرة هاي؟ شو هالسخرية هي اللي عم نعملها؟ لاحظت كيف؟ يعني كأنه نحن، وهذا طبعا خطأ، كأنه نحن ما أعجبنا هذا العلم الذي اصطفانا الله له، ما أعجبنا هذا العلم، شو بنساوي على العلم تبعنا تبع المخلل والمكدوس والزيتون، هيك بنساوي العلم. لاحظت كيف المستوى العالي الذي أراده الله لنا والمستوى الدنيء السافل الذي ارتضيناه لأنفسنا. فلذلك يا سادتي أنا لا أستطيع أن أتكلم، لأنه ما أنا أقصر وأقل وأزل من أنه أتكلم عن قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وهون يعني ما تكلمنا عن العلم الإلهي بجملته، تكلمنا عن علم بيتعلق فينا. علم بيهمنا، شو هذا هو العلم اللي بيهمنا؟ العلم اللي بيهمنا أنه والله المستقبل والباضي. لاحظت كيف؟ ويترى علمنا مثل علم الله مثل ما قال بعض الشيوخ؟ قال لا، هذا ما في شيء نوب، ما في شيء بيشبه علم الله سبحانه وتعالى. ما عم نحكي عن العلم الإحاطي، لاحظت كيف؟ عم نحكي عن كيفية علمي عن الماضي، طبعا المستقبل أنا ما بعرف شيء منهم. لاحظت كيف؟ وهذه الكيفية في علمي عن الماضي قال عنها الشاعر: فقل للذي يدعي في العلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. ويمكن قلت لكم ياها من قبل، ما بعرف إذا لسه عم يدرسوها. أول ما دخلنا كلية الطب الواحد زائد واحد ما بيساوي، شايف كيف؟ يعني هي البديهية اللي بيشتغل عند السمان وكله بيعرفوا واحد زائد واحد قالوا ما. أنا جوابي إنه لا، واحد زائد واحد بيساوي اثنين، بس هون في وحدات كتير بجسم بني آدم ما اطلعت عليها أنت، في كتير كذا واحد زادوا وكذا واحد نقصوا، شايف كيف؟ لكن أنت ما انتبهت عليهم. لاحظت من ليش؟ لأنه للجهل. واضح كيف لما ترك لنا هذا الأمر، ترك لنا علم الطب، ترك لنا علم التجربة، ترك لنا علم، واضح كيف؟ وضحت لنا النقائص والعيوب فيها. لما الله سبحانه وتعالى ما ترك لنا، قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لحافظون، ما ترك لنا علم القرآن وعلم الحديث النبوي الشريف وعلم الدياني بشكل عام، كانت على مستوى ونمط واضح كيف لا يمكن أن يدان ولا يمكن أن يجار. واضح كيف في بعضها صار عنده علم إحاطي، طبعا هذا أمر نسبي، يقول فيه سبحانه وتعالى في آية أخرى شو يقول؟ وفوق كل ذي علم عليم. هي الحقيقة بالنسبة لكل عليم ما عدا الله سبحانه وتعالى. وطبعا الله سبحانه وتعالى ما يشترك مع غيره يعني إلا في علم الأسماء فقط، أما هو ما في شيء واضح كيف. يعني إذا واحد عمل لك علم إحاطي، يعني أنا بضرب عليه مثال مادي، يعني إمام السيوطي قال هو طبعا كان علمه موسوعي، ما حدا بينكر هذا الأمر، شايف علمه موسوعي، ألف قال في علوم القرآن إنه هذا ما حدا ألف مثله من قبل، وبالفعل بالواقع إجا واحد بعده شايف اسمه ابن عقيلة المكي، قال سبع أجزاء فردهم، لاحظوا كيف جاء أتى بأشياء ما أتى بها الإمام السيوطي، أتى بأشياء لاحظت كيف. هذا بيدلك على إيش؟ وفوق كل ذي علم علي. وأنا بنظري هكذا ظني بالنسبة للأوصاف البشرية كلها هي فوق كل ذي قوة بيوجد ذي قوة، شايف كيف. لذلك هي الأرقام القياسية التي نتكلم عنها دائما تنضرب دائما تنكسر، لاحظ ضرب الرقم القياسي وكسر الرقم الذي قبله، ليش؟ لأن نحن بشر وعندنا قوات محدودة معطاة لنا من الله سبحانه وتعالى ونحن نتنافس على نمطها. واضح كيف؟ يوجد واحد لاحظ كيف؟ لكن السمة العامة، شو السمة العامة؟ شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ هي علة، هي مزمة لهذا العصر. انت اذا ما عجبتك المزمة بدك تحاول تتخلص منها انت بنفسك. شو بيقول عنها صلى الله عليه وسلم؟ يقل العلم ويكثر الجهل. انت بدك تاخذها بالمنطق على طريقة الاسقان ويلي اجى بعده، لازم شو يصير؟ لازم يكثر العلم، لكن هي الحقيقة على خلاف ذلك. شايف كيف؟ علمي بالفقه مو مثل علم سيدنا زيد بن ثابت، علمي بالقرآن مو مثل علم سيدنا زيد بن ثابت، علمي بالحديث، لاحظت كيف؟ يعني كل هذا قال صلى الله عليه وسلم عنها يقل العلم ويكثر الجهل، في رواية أخرى أو حديث آخر وتفشل الكتابة. والله أنا هذا بعتبره من الإعجاز، يعني بعصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيتعلم الكتابة هذا لازم يكون بالقمة بالعلم. هلا شو صار عنا؟ كله اسمه محو أمية، كله بيعرف يقرأ ويكتب، لاحظت كيف؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوصف هالزمان هدول اللي عم يكتبوا كتير ويقروا كتير، شايف كيف؟ شو قال عنه صلى الله عليه وسلم؟ يقل العلم ويكشو الجهل. ما مثل ما قلت يعني مثل ما أسلفت، أنت ما عجبك هذا الأمر تعلم، شايف كيف؟ أنت لسه عندك فرصة، لاحظت كيف؟ ولذلك سبحانه وتعالى أسبغ المشيئة الإلهية على ما أراد أن يبرز من العلوم لبني آدم. شو قال سبحانه وتعالى؟ ولا يحيطون بشيء من علمه بشيء، شايف هنا نكرة شيء يجد في محل النفي يعني على العموم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يحتاج إلى أذن إلهي فيها. لاحظت كيف بذلك كان بأبي وأمي معلم الخير، قول اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فقهنا إذا علمتنا. وكان يجتهد، كان له اجتهادات مو موجودة عندنا من من من طلب العلم. ومن صلى الله عليه وسلم خرج من حجرته يوما فوجد حلقتين في المسجد، حلقة تذكر الله وحلقة تتدارس في العلم، قال كلاهما على خير. هلا شو بيقول له؟ بيقول له انت اللي عم تعمله هذا كله مو صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ كلاهما على خير. لاحظوا الفرق كيف بين اللي جاي مشان يقاوس ويعادي وهذا، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، ما بصير يسكت عن شيء غلط. قال كلاهما على خير، وانما بعثت معلما جلس في تلك الحلقه. هي لازم لكل واحد بيحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم، يلي عنده هالعلم يزيد علم ثاني، واللي حافظ الآية يحفظ آية ثانية، واللي قرأ هذا الحديث يقرأ حديث ثاني. واضح فيه لما قال صلى الله عليه وسلم حصر، إنما عند جمهور الأصوليين على أنها تفيد الحصر، واضح فيه إنما بعثت معلما، حصر صلى الله عليه وسلم جميع بسده ومهمتي بإيش؟ بأنه يعلم الناس. لاحظوك ونحن لازم كلنا نصيب بذلك. شايفي بتكون الصراحة نحن صرنا محتكين مع الغرب أكثر من 200 سنة، بهرونا بهالعلوم اللي هي فافوشية، يعني ما فيها شيء، لا هي توازي علم القرآن منوب. مثل ما قال إمام الشافعي، العلم ما كان فيه قالت حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، بهرونا بهالعلوم. طيب شو صار معنا؟ هلا بعد 200 سنة، خلينا نتكلم صراحة ننقد أنفسنا. هلا بعد 200 سنة في ناس منا درسوا، في ناس منا برعوا، وفي ناس أخذوا شهادات عالية، شو صار معنا؟ الفارق بيننا وبين بينهم بهي العلوم تبعه كتير لما قل، أنا بظني زاد كتير كتير الفارق. يعني اللي للأسف يعني أقول ذلك وقلبي يمتلئ يعني ألم من ذلك، يلي منا بيطلع بارع كثير شو بيصير فيه؟ بيصبح عندهم خادم إله، شايف كيف؟ خادم لحضارته، ما بيعود بخدمك، شايف كيف؟ إذا في طبيب فهمان ما حيعود يخدمك، وهم بيروح بيخدم مثل ما قال لي واحد من الأطباء، قال لي عم نخدم السكرجي والخمرجي والكذا، وهذا بيجوا لعنا على الإسعاف نحن بدنا نخدمه. هيك هذا واقعنا. لاحظتك ليش يخسر معنا؟ لأنه هي في مقولة لسيدنا عمر ما فهمناه. نحن سيدنا عمر بيقول نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا عزة غيري أو بدونه أذلنا الله، وهذا واقعنا. شايف نحن حاولنا نقلدهم بهالعلوم، أقول لك صراحة ما طلعنا مثله. شايف هلا بيكون واحد معه شوية وجع راس بيروح لعند طبيب بيصف له تحاليل قائمة كبيرة، بعدين بيروح ببهدله بالأدوية ومدري شو بيساوي فيه وكذا. لاحظت كي وين هيك؟ هذا هو العلم اللي علمونا؟ لا مو هذا هو. لاحظت كي ليش نحن وصلنا؟ لأنه التوفيق ما حلفنا. ليش التوفيق ما حلفنا؟ لأن نحن جماعة قلنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الله سبحانه وتعالى لما قلنا هذه الكلمة جعل سعدنا وتوفيقنا بإيش؟ باتباع الإسلام فقط. واضح كيف؟ لما نتبع غيره بيصير معنا هيك. حضرت كيف؟ فلذلك هي المشاكل في العلوم يلي عم تصير معنا، ليش عم تصير معنا؟ عم تصير معنا لأنه نحن ما عقلنا عن الله، نحن ما عقلنا عن رسول الله، نحن ما عقلنا عن سيدنا عمر الخطاب، ما عقلنا هذه الأمور، فجرى لنا ما جرى. لاحظت كيف؟ وكل واحد منكم والله والله أي أنا أقسم لك أنا ما عندي شك فيه أبدا، الله مفضل عليه إلى الغاية. شايف كيف؟ لكن هو مو شايف هيك، شو بيشوف؟ فضلين عليه هذول، اللي اخترع الطيارة مفضل عليه، واللي اخترع الأنتبيوت يعني مسخرة. شايف كيف؟ هو ليش أصلا اللي اخترع الطيارة لما يلي اخترع ما بيدخل تحت قوله تعالى ولا يحيطون بشيء علمي إلا بما شاء يدخل، شو معناتها؟ معناتها المشيئة الإلهية السابقة. المشيئة الإلهية هو سبحانه وتعالى شاء أن يكتشف، والله يكتشف قانون الطيران بالسنة الفلانية، يكتشف الأنتيبيوتيك أو المضاد الحيوي في السنة الفلانية، يكتشف كذا في السنة الفلانية. لاحظت كيف؟ يعني نحن مثل إيش؟ أضرب لكم هذا المثال، مثل واحد عم يعمل مسرح عرائس، شايف هيك لعب عم يحركها. لاحظوا كيف؟ واحد هيك على البركة مثل حكاية الله، شو هدول على رأيك شي ممتازين زي عم يحكوا وعم يتحركوا وكذا، وأنا ما لي شايف المحرك الحقيقي، تعالى وتقدس عن ذلك وتنزه عن ذلك سبحانه وتعالى، لكن هو الذي قال إلا بما شاء. واضح كيف؟ هي ما بتصير إلا بالمشيئة الإلهية. لاحظت كيف؟ وإذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاك أيها المسلم أعطاك شيء من هذه الأمور، هذا بيكون فضل من الله سبحانه. وإذا حجب عنك شيء من هذه الأمور بتكون في ثقة مطلقة بالله سبحانه. شو قال صلى الله عليه وسلم؟ إن الله يحمي عبده من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه. شايفين أنت أنت بدك تدخل الفرع الفلاني وما صار لك أو غرت من هدول تبع هدول الشهادات أو كذا، شوف تأخذها على إيش؟ تأخذها على أنه هذا الله سبحانه وتعالى ما أراد لك كذلك، لأن المشيئة الإلهية سابقة على رغباتك وأهواءك وما إلى ذلك، واضح. ولذلك بدك يكون في ثقة كاملة بالله سبحانه وتعالى. نحن شو عملنا لما صار هذا الاحتكاك بيننا وبينهم قبل 200 عام؟ شو صار؟ معلش للأسف أولى فقدنا الثقة بالله سبحانه وتعالى، فقدنا الثقة. شو هذا أصحاب الفيل؟ لا في طير أبابيل ولا في، لا هذا جدري، مرض الجدري صار. أيوة كلهم هذول يا حمير مو فهمانين، انت فهمان انه هذا في مرض جدري، والثاني تبع انشقاق القمر، هذول كلهم كفار قريش اللي عم يستنوا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم مو فهمانين وتفاء انه صار في خسوف نص القمر. شايفين شو معنات هذا الكلام؟ هذا الكلام شو معناته؟ اولا هيك انا بفهمه، صلح لي اذا هذا تعجيز لله سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى عاجز عن فعل هذه الامور. طبعا هذا يعني في تشكيك بقدرة الله سبحانه وتعالى. ليش يا أخي أنت اعتبرته عاجز عن فعل هذه الأمور؟ لأنه يا أخي نحن منعيش بها الدنيا، شايف كيف هذا الكيس الكوسة اللي عند الخضري، يا أما هو بدي يجيب لي يا أما أنا بدي روح أخذه، أما هيك لحاله يطيب ما بيصير، لاحظت كيف؟ أما أنه في ناس هيك الله بيعمل له كلما دخل عليه ذكاء، ما أنا ما شفته بعيني، فلذلك أنا بدي كذب هالأمور، شايف كيف؟ وحتى ما ورد منها بالقرآن بدي أحمله على محمل، على محمل شو هو؟ محمل مادي، لاحظت كيف؟ محمل مادي يتوافق مع قوانين الطبيعة التي فهمتها، كأنه أنا يعني صرت أنا الحكم على الطبيعة، صرت أنا سيد الطبيعة، لاحظت كيف؟ وصرت لا، أنت عبارة عن شعيرة أو زريرة من هذه الطبيعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وهالقوانين بدها تجري عليكم كلكم، لاحظت كيف؟ والله سبحانه وتعالى له حطيت الإطلاق. مين نحن بنعرف الأنبياء اللي كل هالقوانين ما اشتغلت معه؟ سيدنا إبراهيم ألقي في النار، القانون الفيزيائي شو لازم يحترق يصير فحمة، ما احترق، أجرى السكين على رقبة ابنه ما ذبحت، ترك المرأة وابنه بالصحراء ما ماتوا. شايف كيف؟ يعني هي إذا بدك تأخذها بالأسباب الفيزيائية المنطقية الحقيقية لازم يكون غير هيك، لاحظوا كيف؟ وهي جرت لكثير من ساداتنا الأنبياء وجرت لغير من الأنبياء، وكل واحد مثل ما قلت لكم في صدر هذا الحديث، كل واحد يعني بهمه هالأشياء المادية أكثر من الحقائق يخشى عليه أن يفتتن بفتنة المسيح الدجال. ليش؟ لأنه ما حدا على الإطلاق يقول صلى الله عليه وسلم ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أكبر من فتنة الدجال، ما حدا ما وجد بالدنيا كلها على اختلاف طبقاتها أنه واحد يصير عنده هالفتح المادي اللي بيصير عند الدجال بحمايات، شايف كيف بينزل مطر، شفتوا المطر اليوم بينزل مطر، لاحظت كيف بينبت زرع، بيخرج كنوز من الأرض، لاحظ كل واحد هاي هي حياته وهذا هو مستقبله وهذا هو ما بنى عليه، شو بيقول لك هذا رب، هذا لاحظت كل واحد بيعرف انه هي اسرار الهيه سبحانه وتعالى وضعها في اشياء وقد تتخلف وهو يخلق عند الاسباب لا بها وكذا، شو بيقول لك هذا زلمه كذاب، الله سبحانه وتعالى استدرجه بهذه الامور. لاحظتوا كيف الفكرة؟ هي نقطة مهمة كثير. ليش؟ لأنه الدجال لا عنده شيء روحاني لا عنده شيء معنوي، لاحظت كيف؟ والله أنا كنت أسمع من واحد يقول جيب لي أكبر كافر خليه بس يسجد لله سبحانه على سجود وشوف كيف يصير، شوف كيف يصير قلبه. هذاك الدجال لو سجده الرجل 100 سجدة ما بيتغير شيء، شايف كيف؟ بيضل مثل واحد عم ينطح الأرض، شايف كيف؟ عم يحطوا يقيم ويحطوا يقيم، شايف ما بيصير شيء. أما شو هون؟ شو قال؟ سواء أنا شعرت بها أو لم أشعر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر؟ إنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة. سواء أنا حسيت لما ما حسيت، تمسحت لما ما تمسحت، وهل هي الحقيقة؟ لاحظت كيف؟ فهون شتان، وإن كان الظاهر نفسه إنه هون في سجود وهون في سجود، لكن شتان بينهما والله كما بين السماء والأرض، أو بينهما كما بين الله وبين مخلوقاته، أو لاحظت كيف؟ فلذلك أنا بطلب من نفسي وبطلب منكم الشافة العلم اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه. بده ترقي كثير، ارقوا بعلمكم. لاحظت كيف؟ يعني للأسف أنا بقول لكم ياها، يجي واحد يكون مدارس فقه بيتعلم فقه، أنا شفت هاي بأم عين، يقول لك سنة العصر مو مؤكدة، ليش أنا صلي؟ بيكون هو طول عمره بيصلي سنة العصر. هذا العلم جنى عليه لما نفعه، والله جنى عليه أنا برأيي، شفت كيف؟ لأنه هو طول عمره بيصلي سنة العصر إلا بطله، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حافظ على سنة العصر حرم الله جسده على النار كما قال صلى الله عليه وسلم. يجي واحد تاني، أنا والله حكيت بمجلس، شايف كيف؟ بتلاقي هدول الأولاد الصغار معبين المسجد وبيفرحوا القلب كثير، هذا عم يحفظ قرآن وهذا مسجد، متى ما كبر شوي هالولاد شو بيصير فيه؟ واحد بيصير ملحد، واحد بيصير فاسق، واحد بيصير بباله ليش هيك عم يصير فينا؟ لأن أمر مادي محض، شايف كيف؟ أمر مادي واحد كان بس إنه حفظ حروف القرآن، شايف كيف؟ هلا انتقل لإيش؟ بده يأمن مستقبله. لاحظوا، قلت لهم لا تقولوا، قلت لهم ليش هلا أنتم عاجئين الجامع بعد ما تكبروا شوي ما منعود نشوف حدا منكم؟ لاحظوا كيف؟ هذا واقع لما لا، هذا واقع يعيشه ويعانيه المسلمون لما لا، هذا واقع يعيشه ويعانيه المسلمون. يعني خطر ببالي هذيك اليوم هالفكرة هي، في واحد كان ابنه وابن أخوه بالثانوي الشرعي بالمدرسة الشرعية، بده يطالعهم بده ياخذوا الدنيا، ياخذوا ثانوي عامة، ليش؟ بده يأمن له مستقبله. بعرفهم هذول الناس، هلا بشوفهم يعني أخذوا الثانوي العامة وعم يشتغلوا، شو هن يعني؟ هن على هامش الحياة، شايف كيف؟ في أحسن منهم ألوف عم يطلعوا مصاري بهالدنيا، وفي مثل منه ملايين، وهكذا يعني على هامش الحياة. أنا سألت نفسي، أنا ما حكيت مع ولي أمر، إنه هدول لو بقوا بالعلم الشرعي، شايف كيف، ودرسوا القرآن والله سبحانه وتعالى فتح عليهم أو ما فتح، أنا ما بقول لك إنه كل واحد على المضمون، لكن هو قصد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. تظن إنه الله بيضيعه؟ ما بيضيع. ليش نحن عنا هالنظرة المريضة كلياتنا عنا هالنظرة المريضة؟ هذا الأب اللي عملكن عليه اتخالق، هو مدير المدرسة وكذا، وجاب له وصايد وكذا، وطلع عون بعده وأخذوا ثانوية عامة، وهلا أنا بشوفه بالحياة يعني صاروا عمرهم 40 سنة وأكثر وأقل، شايف شو هن يعني عبارة عن ناس، إن شاء الله ما ينطبق عليه الوصف، لكن بجوز ينطبق على غيره، جيفة بالليل حمار بالنهار، حمار شغل، شايف كي أخذ الثانوي العامة وصار حمار شغل. يعني هلا في منكم واحد ما فات مرة هيك وما عجبته خطبة الجمعة؟ في منكم واحد ما فات على الجامع والإمام عم يخربط وعم يقرأ بالقرآن؟ في منكم واحد ما فات على الجامع وفي واحد إمام لا بيعرف يوقف مظبوط ولا؟ في منكم واحد ما فات على الجامع لاحظت كيف وهذا نسي الركوع مدري السجود مدري قعود نسي وما عرف بده يسجد للسهو وصارت شوشرة وصارت عيطة وصارت زيطة بالجامع؟ نين هاي شو سببها؟ هي سببها لأنه كلياتنا بلا استثناء، أنا أولكم، لاحظوا فيه نحن نهتم بأمر الدنيا، شو هلا حتعطينا مصاري أكثر ما نهتم بأمر الله، شايف كيف؟ فلذلك كلياتنا بدنا ندفع الضريبة غصبا عنك، أنا لما يكون أنا هيك بدي ولادي، شايف كيف؟ معناته أنت رضيت لنفسك، شايف كيف؟ رضيت لنفسك إنه تفوت على الجامعة وتسمع خطبة ما بتنسمع، أنت رضيت بذلك. لاحظوا لما أنت قررت هيك أنت رضيت لنفسك بذلك، لما أنت ما بدك انه ابنك يصير امام، انت رضيت لنفسك انه والله يكون الامام يخربط بالقران او يوقف بمواقف لا يوقف بها او يصير عليه سجود سهو ما يعرف كيف يسجد او كذا، عرفت كيف؟ فهذا واقعنا سيدي. ليش نحن عم يصير معنا هالواقع؟ ليش؟ لازم نسال انفسنا ليش عم يصير معنا الواقع؟ لانه والله ان شاء الله يكون جوابي غلط، شايف كيف؟ انا بشوف انه لانه نحن في عندنا ثقه بالمصاري وعندنا ثقه هذا اكثر ما عندنا ثقه بالله سبحانه وتعالى. فلذلك الله يخلي لكم بناتكم، كلكم عندكم بنات، يجي الواحد خاطف ايه سيدي بدنا بيت لحاله ملك، وبدنا مهر 50 ليرة ذهب، وبدنا كذا وبدنا كذا، هدول اللي بيسأل عنه. بعدين إذا هذا العريس طلع رزيل وهلك هلك لهالمرأة، أنت تكون مبسوط؟ أنت بيقول لك أنت الحق عليك، أنت لأنك لما أجيت أنا لعندك لا سألت عن ديني لا سألت عن أخلاقي، أنت سألت قديش تدفع مصاري، وين بيت الملك هذا اللي بدك تحطه فيه، وشو لح تأمن مصاري، والسيارة منين؟ لاحظوا كيف؟ يعني نحن صارت نظرتنا مادية محضة، لاحظوا كيف؟ ما عم ننظر. الله سبحانه وتعالى قال في هالآية أنا عندي مشكلة بهالآية، شو هي المشكلة؟ المشكلة بأنه لازم هي تختلط بلحمي ودمي، ما اختلطت بلحمي ودمي إلى الآن، هي مشكلتي مو مشكلة الآية، الآية ما فيها شيء، ما فيها غبار. الله سبحانه وتعالى بسورة الطلاق ماذا قال؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لاحظت كيف؟ هلا شو بيقول لك إذا كان أنت بدك تحكي شو بيقول لك؟ بيقول لك أخي روح أنت حط طراحة وعد عطي درس في الجامع. شو يعني؟ يعني كأنه الجامع شايف كيف ولا الله، وبرات الجامع مو لا الله، شايف كيف نحن نفهم أكثر من الله، شايف كيف نحن شاطرين أكثر من الله، نحن بنعرف كيف نأمن مستقبل بنتنا أكثر من الله. شو صار؟ كل شيء له نتيجة بهالدنيا. شو صار النتيجة تبعها؟ معلش خلينا نحكي بصراحة، ولا بدي غير القانون كمان شان. شو صارت النتيجة؟ قال أخي أنت هذا الولي ارفع يده. ما في شيء اسمه ولي للمرأة، والمرأة مثل الرجال هي بتزوج نفسها مثل ما بدها وعلى كيف. ليش؟ ليش؟ لأنه الأولياء يلي بزماننا أولياء النساء شو؟ ما عم يعرفوا يعطوا القرار مظبوط. لاحظوا كيف؟ بيجي العقاب من الله سبحانه وتعالى، بيجي عقاب علوي. ما عم تعرفوا تعرفوا ارفعوا كله. أنا بعرف، أنا كنت بمنطقة ما شفتها هون بالشام ما شفتها، لكن شفتها بمنطقة أخرى، في امرأة بيكون معاش وهذا الأب طماع وعم ياخذ المعاش تبعها، ما بيرضى يتزوجها مشان ما يروح المعاش. هذا قل لي بربك عم ينظر لمصلحته لما عم ينظر لمصلحة بنته؟ لا، عم ينظر لمصلحته. وهو بعد كم سنة بيحط راسه بيموت، لاحظت كيف؟ توصف هالبنت عانس. وهذا الواقع. ليش نحن هيك عم نعمل؟ نحن عم نعمل هيك لأنه مادي، لأنه ما عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى. واضح كيف؟ لما يكون الإنسان عنده ثقة بالله سبحانه وتعالى بيعرف أنه هو إذا زوج هالبنت بتقوى من الله سبحانه وتعالى الله بيعوضه خير، شايف كيف؟ الله بيفتح، يعني كلنا عرضة لهالأمر. هلأ اتطور الطب. شو يعني اتطور الطب؟ صرنا عم نعيش أكثر. شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ تبوا شو بيقول؟ اللهم اجعل أوسع رزقي عند كبر سني وانقطاع عمري. هي مشكلة لما مو مشكلة؟ يعني أنا هلأ عتيد متيد، شايف كيف؟ بحسن طلع كذا، إذا أنا مكتوب علي أنه عيش ليصير عمري 70 سنة و80 سنة، شو بدي يصير؟ إذا كان موظف يصير تقاعد، ما بعرف، لا تضحكوا علي، والله ما بعرف قديش، يعني نص المعاش لما كله لما يعني، وتجي على فرق العمله ما بيصفى منه شيء، لاحظت كيف؟ طيب، وإذا كان طبيب ما عاد في شغل، شايف كيف؟ المصاري كلها راحت، وإذا كان فلان هذا يلي اتقى الله سبحانه وتعالى بتظن الله بيضيعه لما يصير بيها. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك المقولة، يوجد أناس أنه الله بيدفع عليهم الرزق لما يكون بكبر سنه وانقطاع؟ نعم يوجد، ليش أنا ما شفتها؟ لا شفتها بجاري ولا شفتها بفلان ولا شفتها بفلان. أنا ما شفتها لأنه هذول في علة عندهم. شايف كيف؟ بيقول سبحان حتى بيقول سبحان تعالى عن الأولاد مو عن نفسه. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. طيب هلا نحن رح نختصر الكلام، ضيعناكم وضيعت حد لأن أنا ما بعرف العلم الإلهي. شايف كيف؟ العلم الإلهي اللي بده يمشي. علمي وعلمك مماشي. هاي عملة بتتغير وعملة بتبطل وعملة بتقدم وعملة بتطلع وعملة بتنزل، وهيك العلم. العلم مثل العملة تمام، شايف نفس الأحرف هي نفسها، شايف كيف؟ مثل العملة. لكن العلم اللي بده يمشي هون الله سبحانه وتعالى، كلكم تعتقدوا ذلك، يتعالى ويتقدس ويتنزه عن الجهل. ما في جهل عنده سبحانه وتعالى، فكل شيء هو في علم الله سبحانه وتعالى بده يصير. فلذلك انت حسن علاقتك مع الله سبحانه وتعالى وشوف كيف الله سبحانه وتعالى جامل. هلا فاتتنا هي الليله، لازم كنا نتضرع فيها يا رب، هدول كشف الحسابات اللي بدك تنزله. شايف وهلا نضرع كل يوم، لانه كل قضيه وكل حادثه بتصير بشأنه. وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر.